لبسوها شيبة بدل البدلة، كل كم واحد مسترجل 100 واحد عايزين منافلة. رجولة ندالة سلامتك سلامتك يا رجولة، ده لسه في سنة أولى، اللي يقلل منك ولا يقول بقى زمنك راح. سلامتك يا رجولة من عنده لو دولة، ولو اتجرح فيكي ما نعالجك ما أنا أصلا جراح. الفصل بقيت كلها جرحة والنخوة خلاص لبس الطرحة، الفصل بقيت كلها جرحة والنخوة خلاص لبس الطرحة. أخلاق اللي بقيت سلبية ومبادئ ننسى الحنية، شامان الخاين والجبان اللي بيضحك في الوش مصير وغش وكليبان، بس صاحب حد سيس ولا تعمل خسيس يا ناس عاملين ملايكه وهم في الاخر حيتان. باللغه العربيه مش دايما حد هي، باللغه العربيه مش دايما حد هي، اللي في الاصل بقت عاده والنداله بقت ولاده. والشامة يا عينيا خدت اجازه مرضيه، والشامة يا عينيا خدت اجازه مرضيه، والرجولة كانت متبادلة لبسوها شيبة بدل البدلة، كل كم واحد مسترجل 100 واحد عايزين.